هناك في قوله يأكلون كما تأكل الأنعام، يقول طب الأنعام لما تأكل وتشبع مش ممكن تأخذ حتى إحنا غير كده، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن المسألة لازم يكون عندك إيه المقاييس. فالغضب ربنا عمله كده، بس قال يبقى الغضب ما تخليش إيه يظلم الناس. ولذلك إحنا قلنا في صفات الإيمان والكفر ربنا يوصف المؤمنين بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني بياخد غريزة الشدة في موضعه وياخد الرحمة ما يحطش دي مطرح إيه، أعزة على الإيه، على أزلة على المؤمنين، أزلة على الكافرين، يعني أعزة على الكافرين أزلة على الإيه المؤمنين. يبقى ما خلقش المؤمن عزيز ولا ذليل، إنما الموقف هو اللي إيه اللي يقدره. يبقى مع المؤمن ذليل انكسر، ومع الكافر عزيز. يبقى عمال يعمل فينا ايه؟ بيسوينا تسويه ايمانيه، تسويه ايمانيه. فيفرض ان واحد واحد ضرب واحد، قال لك النفس البشريه تزعل من اللي ضرب، يقول لك انا ابحت لك انك انت تضربه زي ما ضربك. ليه؟ ام قال لك لان مانيش عايز اقول لك ما تضربوش عشان تفضل في نفسك يمكن تنفس في حاجه اقوى شويه. لا نخلص، صف اللي في نفسك واضربه الالم زي ما ضربك، بس لاحظ بمثل ما ايه ما وقفت. يوم الانسان يقول الله، طب وانا اقدر اضبط المثليه دي ازاي؟ واحد ضربني الم، بقى انا عندي القوه اللي ادي قوه الايد ولا تقل الايد ولا انفعال، انا اقدر اعملها زيه، ممكن ازيد. طب وانا لما ازيد اعمل ايه؟ أبقى الله. طب وانا هدخل نفسي في المتاهه دي؟ يا شيخ سامحتك روح ابعد عني، ما تبتلنيش ومش عارف. الله، لان المثليه ايه؟ المثليه متعيه. وان كنت غادر على احنا حكينا زمان حكايه الراجل المرابي اللي اداله الفلوس وقال له ان ما جبتهاش في الميعاد اخد رطل لحم منك. شوف القصه بتاع زمان، شوف التعامل. وبعدين الراجل ما وفاش، فرفع امره للقاضي، فخلاص هي حكم، قال له ناخذ رطل لحم. فالقاضي يعني بالسم قال له خلاص احنا نديك الرطل لحم، بس تعجبهم زي القاضي يسمح بانه يجيب سكينه ويقطع من الراجل رطل. قال له انت قلت له الشرط الجزائي يطلع يقطع رطل لحم منه؟ قال له خليك تقطع رطل لحم، بس انت تمسك السكينه وتضرب ضربه واحده تاخد الرطل، ان زادت هناخده منك، ان نقصت هناخده منك. إذن المثلية هنا، المثلية دي عتبة عشان تحدد الإيه، عشان تحدد الإيه الغضب. هنا بقول اللي عاقب يعاقب بمثل ما إيه ما أدى، وجزاء سيئة. لكن أمنع الله الارتقاء الإيماني في إن الإنسان يعني ما إحنا قلنا كاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب الإيه، والله يحب الإيه المحسنين. ولذلك تجد الآية هنا بقى، شوف اللفتة اللي طيب هو بيقول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به على قده. وبعدين واحد لما خد حقه منه ولطم البتاع أم جه بده يموت ولا يعمل، ربنا بقى ينصر التاني. ثم بغي عليه بعد أخذ حقه ربنا ينصره. طب ربنا ينصره يعني معناها إيه؟ يعني يهزم دكها ويعاقب عقوبة تانية، مش كده؟ ما هو كان الأول واحد اعتدى عليه فرد العدوان بمثله، خلاص. وبعدين بعد ما رد العدوان بمثله اللي مردود عليه العدوان بغى عليه وقام ايه عمل عمليه تانية واهانه ومش عارف ايه، يقول بقى انا اللي اتدخل بقى لا انصر الله، ربنا هو اللي ينصره بقى. ليه؟ لان دي نفذ دي جريمه ونفذ العقوبه اللي ربنا قال عليه. يبقى ما دام بقى يبقى مردوش بالايه بحكم الله فيها، يبقى ربنا ينصره. طب ينصره كان يقول قوي وعزيز، لان النصر عايز ايه؟ عايز قوة وقوة، مش عارف. لكن شوف كده، إن الله لعفو غفور، الله جاب العفو الإيه، يعني برضو اللي عوقبت اغفر وارحم لأن ربك غفور وإيه رحم. فجاب الصفة اللي إيه اللي اتحنن قلبه إيه على أخوه الإيه المؤمن. وبعدين يقول أنت مش ليك ذنب مع الله مثلا، مين اللي مالوش ذنب مع الله؟ طيب ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ طب ما انت بتحبه، طب ما دام بتحب ان ربنا يغفر لك انت ما تغفرش للثاني. شوف بقى لما يغفر فإذا الذي بينك وبينه إيه؟ كأنه يبقى عايز يشيع إيه بقى؟ عايز يشيع الصفاء والالتحام الإيماني مع الناس. المعتدي اللي صفع عنه يوم يقول لك خلاص، أولا صفح تبقى ادت له الحق، بس ادي له الحق، ادي له الايه الحق، وبعدين هو ايه يشوف لما تدي له الحق تطلع الغيظ الايه الغيظ اللي في القلب، وبعدين هو يعمل ايه بقى؟ يبقى يعفو. تزيين الآية بقوله بعد ما لا ينصرنه الله، والنصر يحتاج الى ايه؟ الى قوة والى قهر والى غلبة. كان يقول ايه القهار مش عارف ايه، قال لك لا، ان الله لعفو غفور.